نسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 31 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه باب الإمامة، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، بعد. يلا بسم الله يا شيخ، من خلونا ننتهي أيضا باب الإمام اليوم حتى نقف على أول الباب القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب العمدة: باب الإمامة. روى أبو مسعود البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكثرهم سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرة وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة، ولا تصح الصلاة خلف من صلى. أنت تقرأ وين، فوق ولا تحت؟ المتن. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي، إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ومن به سلس البول، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. ويجوز إتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. وإن صلت قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء، قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: روى أبو مسعود البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. وقال سلمى: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وقال مالك بن حويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة. حديث نعم. صحيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، بعد. المسألة هذه قطعا يعني في من هو أحق بالإمامة، من الذي يقدم للإمامة؟ قطعا الحديث واضح جدا، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله سبحانه، أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. السنة قطعا المراد بها هنا إيش؟ الفقه والعلم بأحكام الأمور أو بأحكام الصلاة. فالتقديم بالقراءة بالحفظ بكثرة حفظ كتاب الله عز وجل، والتقديم بالفقه بعلم المسائل وغيرها، قطعا هذا محل اتفاق بين الفقهاء. واختلفوا بعد ذلك في من يقدم، إذا حصل أن القارئ أو أن الأقرأ لكتاب الله عز وجل كان أقل علما وأقل فقها بالأحكام وبمسائل الصلاة وغيرها، هل يقدم أم يقدم من كان أعلم منه بالسنة وبالفقه وإن كانت قراءته أقل من ذلك؟ هذه مسألة اختلفوا فيها الفقهاء، مع أن الحديث قطعا كان واضحا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. لكن من الحقيقة في مسألة الاختلاف قطعا، الإمام مالك والشافعي قالوا الأحق بالإمامة في هذه الساعة من؟ الأفقه، لأنه قد ينتابه شيء في الصلاة، فمن كان قارئا ولم يكن عالما بالسنة وعالما بأحكام المسائل قد لا يحسن وقد لا يتقن وقد لا يقوم بما عليه في هذه الصلاة مع الجماعة، فقد يفسد صلاته وصلاة غيره معه. أما أحمد وأبو حنيفة قطعا قالوا الأقرأ للحديث، نص الحديث يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا. لكن هنا أقول مسألة لعل يعني ذكرناها قديما، الحقيقة الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة ما كان يفرق، أو لم يكن هناك فرق بين الأقرأ وبين الأعلم، فالأقرأ من الصحابة كان هو أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم كما تعرفون وكما هو يعني معروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ما كانوا يتجاوزون ما يقرؤون من كتاب الله عز وجل، كان يقرئهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحفظون بعض آيات من كتاب الله، ولكنهم ما كانوا يتجاوزونها إلى غيرها إلا بعد معرفة إيش ما يتعلق بها من علم وعمل. فالعلم قطعا العلم بالأحكام وغيرها ثم يعملون بها، فإذا أتقنوها علما وعملا انتقلوا إلى حفظ غيرها. أما قطعا يعني في العصور المتأخرة أو بعد القرون الثلاث قطعا حصل أنه في هناك حفاظ ولكنهم لا يفقهون شيئا من الأحكام الشرعية وغيرها، بل كثير جدا من هؤلاء الحفاظ خاصة من الأعاجم وغيرهم وإلى يومنا هذا يحفظون القرآن كله من أوله إلى آخره ولا يعرفون معنى لكلمة واحدة من هذا القرآن. فهل أمثال هؤلاء يقدمون؟ هل يحمل كلام الإمام مالك والإمام الشافعي على أمثال هؤلاء أم على يعني أمثال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان في أنهم ما كانوا يتجاوزون ما يقرؤون وما يحفظون إلا بعد أن يتقنوها علما وعملا؟ إن كان لا شك يعني ما هو واقع الناس اليوم أنه يكون أقرأ ويعني وحافظ لكتاب الله ولكنه ما يفقه حتى معاني القرآن حتى معنى ما يقول، هذا قطعا لا شك إن وجد يعني كما قال الإمام الشافعي إن وجد من يتقن بعض ما يقرأ فيه في الناس أو يؤم الناس به من كتاب الله عز وجل وكان عالما بالأحكام وعالما بالفرائض وعالما بالمسائل وغيرها، فلا شك أنه يقدم على ذلك الأحفظ والأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ها؟ واضح الفرق؟ ها؟ نعم. يعني بهذا نرجو أن يكون في توفيق بين قول الإمام مالك والشافعي وبين قول الإمام أحمد والإمام. إن كان الأقرأ يعني على ما كان عليه سلف الأمة قطعا هذا هو الذي يقدم، وإن كان أقل من غيره في العلم بالسنة والفقه والمسائل والأحكام. وأما إن كان الأقرأ كمن يقرأ كتاب الله عز وجل ولا يدرك له معنى ولا يفقه معنى ما يقول ومعنى ما يقرأ، قطعا لا شك الأولى أن يقدم من كان أعلم بالسنة، لأن الإنسان أو الإمام أحيانا تنتابه أمور كثيرة جدا في الصلاة، فلا بد أن يكون عالما بما يقول وعالما بما يؤم الناس به. نعم يا شيخ، بس في أحكام الصلاة كيف؟ كل عالم بس في أحكام الصلاة قطعا هذا هو الأصل. نعم هذا الأصل. نعم. ثم قطعا إذا تساوى الناس أو مثلا حصلنا اثنين وكل تنازع مع أخيه أنه يريد الإمامة وكان في القراءة سواء وفي السنة سواء، من يقدم؟ قطعا يقدم الأقدم سنة الأكبر سنة. أيوة قطعا الأقدم هجرة الآن ما فيه، يقدم من؟ لأنه يعتبر يعني بالقياس هو أش أقدمه هجرة يعني أكثر يعني عملا بالإسلام وأكثر علما بإيش بالإسلام، ثم بعد ذلك يقدم الأورع والأتقى، من كان يعني أحرى أو يتحرى في دينه الورع والتقوى قطعا يقدم. وأما يعني ما تجدونه في بعض كتب الفقهاء وغيرهم الأحسن وجها والأجمل زوجة فذكروا أشياء كثيرة جدا وذكروا حتى بعض الأمور مما يستحى منها، أقول هذه قطعا ليست قياسا وليست محلا وليست وزنا وميزانا في تقديم الناس في الإمامة بالصلاة. أما إن كانت الإمامة أو إن كانت الصلاة ستعقد في بيت رجل فأولى الناس بالإمامة من هو؟ صاحب البيت. نعم صاحب. وكذلك الإمام الراتب، وإن كان يعني إذا الدولة مثلا عينت إمام راتب لا شك هو أولى بالإمامة وإن كان يعني يصلي خلفه من هو أعلم ومن هو أقرأ منه. نعم هذا في النهاية إذا تساوي في كل شيء قطعا، وفي غير بيت الرجل وفي غير إيش إمامة أو صلاة الإمام الراتب. نعم شيخ، هجرة المعاصي ما يعتبر الالتزام ما يعتبر هجرة؟ المهاجر من هجر من الله إلا قطعا نعم قطعا. ليش قلنا الورع والتقوى؟ كيف؟ لا إذا ما يحسن الفاتحة قطعا ليس له ذلك أبدا. أصر نخليه يصلي الحال. إذا كان ما يحسن قراءة الفاتحة قطعا هذا أخلى بركن، الإخلال بركن لا تصح معها إيش الإمامة أبدا. يعني إذا جيت صليت دخلت مع ناس شفتهم يصلون وإمامهم لا يحسن قراءة الفاتحة ما تصلي أبدا تخرج، وحتى لو كبرت ووقفت وراء وبعدين شفته وين أين قراءة الفاتحة وأين إيش ما يقرأ هذا الإمام، فقطعا يترك، لا تصح إمامة من لا يحسن أو من يخل بركن من أركان الصلاة أبدا. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه لفوات الشرط، فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده، لما روي أن عمر صلى بالناس الصبح خرج إلى الجوف فأهرق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس، وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، ولأن هذا مما يخفى. أعد من الأول المسألة. مسألة: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه لفوات الشرط، فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده، لما روي أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجوف فأهرق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس، وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به. نعم. حقيقة يعني الصورة اللي ذكرها هنا يقول: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه، يعني صورتها صعبة جدا أن يكون الإمام أو من أراد الإمامة بالناس أن يكون عالما بحدث نفسه ثم يصر على إيش؟ يصر على هذه الصلاة، ويعلم كذلك المأموم، ويعلم المأموم بإيش؟ بالحدث الذي عليه يعني هذا الإمام، هذا الذي أراد أن يتقدمهم للإمام. أقول صورتها صعبة جدا، يعني هذه تكون محادة لله سبحانه وتعالى، ويكون يعني جهر بالفسق وبمعصية الله سبحانه وتعالى. لكن الأصل الذي يقع أو الذي يحصل أن بعض الأئمة مثلا يعني يقع منه الحدث في الصلاة، يحدث في صلاته فيستحي من الناس، فيستحي من إيش؟ من الناس. هل الإمام يعني ما حكم هذه الصلاة التي صلاها بهؤلاء؟ فاستمر في صلاته وقضى صلاته ولم يخبر أحدا من الناس بما قطعا بالحدث الذي وقع له في هذه الصلاة. قطعا عند الجمهور صلاة المأمومين إيش؟ صحيحة. عند المأمومين جميعا صلاة إيش؟ الصلاة صحيحة. ولكن عند الحنابلة الحقيقة قد تكون هذه الصورة التي أرادها، لا تصح الصلاة. عند الحنابلة الحقيقة رأي يعني فيه تشدد، يقولون أن صلاة الإمام فاسدة، وقطعا عند الجمهور صلاة الإمام إيش؟ فاسدة ما في كلام. لكن المسألة في صلاة من؟ في صلاة من صلى خلف هذا الإمام. طبعا اللي صلى خلف ما عرف الحدث، قد يكون يعني خروج الريح مما ليس فيه صوت فخرج الريح، قطعا ما علم به إلا من؟ إلا صاحب الريح. المأمومون ما عرفوا وما علموا، فحكم صلاتهم عند جمهور الفقهاء أنها صحيحة، حكم صلاتهم أنها صحيحة. ولكن عند الحنابلة حكم صلاتهم أنها فاسدة وباطلة، وتكون في ذمة من؟ يقولون في ذمة الإمام. صلاة المأمومين جميعا في ذمة هذا الإمام، ويجب عليه أن يخبرهم بما حدث فيعيد، ويعيد أيضا هم الصلاة بعد. فإذا أخبرهم الإمام، نفرض أن الإمام كمل الصلاة واستحى ثم أدركته يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى، قال يا أي أو مثلا من اليوم من يوم غد يعني يكون إمام راتب والمأمومون أيضا راتبون خلفه، أخبرهم قال ترى صلاة الأمس المغرب أنا حصل مني كذا وكذا، يقول قطعا الحنابلة يقولون يجب عليهم، وهنا قطعا هذا السبب يعني هذا الذي ينتج عنه الخلاف بينهم وبين جمهور الفقهاء. قطعا الجمهور يقولون المأمومون صلاتهم صحيحة انتهى، لا إعادة عليهم، انتبهتوا؟ لكن عند الحنابلة إذا أخبرهم ولو كان بعد يوم أو بعد يومين قطعا وجب على المأمومين جميعا أن يعيدوا أيضا إيش؟ الصلاة، لأنه يحكمون على صلاة المأمومين بإيش؟ بالفساد. حكموا على صلاة المأمومين بالفساد، فمتى علموا بفساد صلاتهم وجب عليهم إيش؟ إعادة هذه الصلاة. لكن هذا الرأي قطعا أقول يعني هذا رأي الحنابلة، وأما جمهور الفقهاء فيرون الأئمة الثلاث وكثير من أهل العلم يقولون أن المأموم لا إعادة عليه وإن علم بعد انقضاء الصلاة. أما قطعا إن كان في الصلاة، طيب لو حصل أنه هذا الإمام الذي أحدث وخرج منه الريح في الصلاة، يعني ما نقول أنه استحيا، على طول انتبه لنفسه وقطعا كان عالما بالسنة، إيش يعمل الإنسان إذا أحدث في الصلاة؟ إيش يعمل؟ ها؟ يخرج ولا يسلم؟ ها؟ في كثير ناس يسلمون، أنا أشوف خاصة إذا كانوا في ركعة أو في الركعة الأولى أو في الثانية وبعدين المؤذن أقام الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. قطعا هذا ليس محله، على طول انتهى، ما في خروج، ها؟ خروج بلا سلام. كذلك إذا حدث أن خرج منه الريح فعليه أن يخرج من صلاته في أي هيئة وأي موضع كان. لكن المأموم كيف؟ إيش يعمل الإمام إن كان إماما؟ قطعا إن كان منفرد ما عليه شيء، ها؟ إن كان منفردا لا شيء عليه، على طول يطلع ويمشي يتوضا، ها؟ ويستعين الله بإعادة إيش؟ الوضوء والصلاة. لكن إذا كان إماما إيش يعمل؟ ها؟ الآن هذه المسألة إيش يقول؟ يقول ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاك المحدث الذي يعلم حدثا. عند الحنابل إيش يكون؟ فسدت صلاة المأمومين جميعا. إيش وين في كيف ما قلنا هذه المسألة الآن؟ سواء صلى ولا ما صلى، عند الحنابلة صلاة المأمومين جميعا إيش؟ خلاص فاسدة، خلاص على طول كلهم يخرجون من الصلاة وينتظرون إمامهم حتى يرجع يتوضأ ويرجع ثم يصلي بهم مرة إيش؟ ثانية. ولكن عند الجمهور طبعا صلاتهم إيش؟ صحيحة. فخروج الإمام يعني انتقاض وضوء الإمام وخروج لا يضر صلاة المأمومين شيئا، فعلى الإمام أن إيش؟ أن يقدم غيره، يعني يسحب واحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليلني أولو إيش؟ أولو الأحلام. ينبغي يصلي خلف الإمام أناس يعني لهم إيش؟ لهم يعني الأحقية بعد الإمام في إمامة المأمومين إذا انتاب الإمام شيء في صلاته، فيقدم من خلفه يتم بهم إيش؟ فإن كانوا في الركعة، إن كانوا في القراءة، إن كانوا في الركوع، قطعا يعيد الأمر أو يعيد الركن أو يعيد الهيئة التي كان فيها ذلك الإمام من أول تلك الهيئة. يعني إن كان في الركوع في منتصف الركوع ما يروح يكمل، يبدأ من أول إيش؟ يبدأ من أول الركوع ويركع بهم ركوعا جديدا. واضح؟ ها؟ واضح الفرق؟ نعم. أما إذا جهل الإمام، هذا حتى عند الحنابلة أنه الإمام ما عرف انتقاض الوضوء، وما عرف أنه يعني أخلى بركن أو بشرط من شروط صحة الصلاة إلا بعد انقضاء الصلاة، فإنه يعيد وليس على المأمومين إعادة. واضح؟ يعني وافقوا في هذه المسألة من؟ وافقوا الجمهور. أما في المسألة الأولى لا. نعم. ها؟ والله ما نعرف، العلم وعدم العلم. نعم. خلاص يقوم يطب على ظهر هذا يقول تقدم، تقدم يا فلان. طبعا يحبو هو يقول يعني ولو قام وأعاد السجود ما في مانع. نعم. راح يصير في ارتباك وراح يصير في كذا، لكن لابد يعني إيش يعني يتمون صلاتهم. نعم. ها؟ نعم. مسألة ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. نعم. طبعا المسألة هذه يعني في أيضا يعني تختلف باختلاف المكان الذي يعجز فيه الإمام عن إيش؟ عن القيام. فإن كان عاجزا أولا يعني إذا ابتدأ صلاته، إذا ابتدأ الإمام صلاته بالجلوس فعلى المأمومين أن يجلسوا. قطعا على خلاف بين أهل العلم، الإمام أحمد هكذا قال وأهل الحديث يعني قطعا جميعا لنص أو لهذه الرواية ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترطوا لصحة إمامة القاعد للقادرين على القيام أن يكون راتبا وأن يكون يرجى برؤه. أما إذا كان غير راتب فهذا لا يقدم، وكان الإمام يعني خلاص لا يرجى برؤه أيضا إيش يغير هذا الإمام الراتب، خلاص أنت الله يعينك، عفى الله عما سلف وجزاك الله خيرا لما قدمت وما عملت وما أميت، أما الآن فلا بد من تغيير الإمام. أما إذا كان يرجى برؤه وكان إماما راتبا وعجز عن صلاة معينة فصلى قاعدا ابتداء، يعني ابتدأ الصلاة بالقعود، فعلى المأمومين أن إيش أن يقعدوا. أما إذا انتابه شباب في صلاته فجلس فيتم إيش يتم قياما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام قطعا الشافعي وأبو حنيفة قالوا أبدا، حتى لو بدأ الصلاة قاعدا وهم لهم القدرة فينبغي عليهم أن يصلوا أن يصلوا إيش أن يصلوا قياما. نعم. وأما الإمام مالك رحمة الله عليه قال إذا صلوا يعني إذا صلوا جلوسا وهم يعني لهم القدرة على القيام فإن صلاتهم لا تصح، فإن صلاتهم لا تصح عنده صلاة القادر على القيام أن يصلي إيش أن يصلي خلف الإمام قاعدا أو يعني على هيئة القعود والجلوس. لكن الحقيقة قطعا الرأي الراجح هنا للإمام أحمد وأهل الحديث بأنهم إذا بدأ الإمام صلاته قاعدا يقعدون، وإذا انتابه شيء في الصلاة فإنهم يتمون قياما. نعم نعم، هذا عند الإمام أحمد وأهل الحديث. إيش الفرق بين رأي الشافعي ومالك؟ كيف الفرق بين رأي الشافعي ومالك؟ لا لا يقولون بفساد الصلاة، الإمام مالك يقول بفساد الصلاة. نعم. مسألة، فإن ابتدى بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس أتموا خلفه قياما، لأن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر. طبعا لعل البعض يقول يعني ليش اختلفوا الثلاث فقهاء والحديث واضح جدا، ها يعني هذه الأمور يعني خاص عندما تكون النصوص بهذا الوضوح وهذه الصراحة. قطعا يعني إما أنهم حملوا هذا الحديث على أن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغيره قطعا لا يقاس عليه ليعني منزلته وليعني فضل إمامته على الناس ولاعتناء الناس بالصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام، أو يعني قد يكون أن هذا الحديث قطعا ما بلغهم أو يعني لم يصلهم رحمة الله عليهم. نعم نعم نعم، عرفت المسألة؟ نعم. فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائم يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. يعني كالمعلن، يعني كان أبو بكر كالمعلني. نعم. فأتموا قياما باقتدائهم قياما. مسألة، ولا تصح إمامة المرأة بالرجال لقوله عليه السلام لا تأمن امرأة رجلا، رواه ابن ماجه من حديث جابر، ولأنها ليست من أهل الكمال أشبهت الصبي. طيب حتى لو كانت المرأة أقرأ وأحفظ وأعلم وأفقه و... ها؟ ها؟ أبدا حتى بين المرأة وزوجها ها؟ الرجال قوامون على النساء، لكن هذا ما حفظ شيئا من كتاب الله ولا تعلم، وذيك تعلمت وحفظت وهذيك بما فضل الله. أحسنت، لا شك حقيقة لا تصح قطعا، هذا قول يعني جمهور أهل العلم وهذا قول عامة الفقهاء رحمة الله عليهم، لا تصح إمامة الرجل إمامة المرأة للرجل لا في الفريضة ولا في النافلة أبدا، لا في الفريضة ولا أبدا. نعم. مسألة، ولا تصح إمامة، مع أنه قطعا النساء ما يقبلون يعني الجمعيات النسائية ما يرضون بهذا الحكم. ها نعم. ولا تصح إمامة من به سلس البول والمستحاضة لأنه أخل بشرط وهي الطهارة. نعم، هذه المسألة الحقيقة محل اختلاف كبير جدا بين العلماء، يعني هذا الذي به سلس البول إن كان هو الأقرأ وإن كان هو الإمام الراتب أيضا يعني لا تصح صلاته ولا تصح إمامته، هذا محل خلاف. إن كان هو الإمام الراتب وكان هو الأعلم والأقرأ والأحفظ قطعا هذا إن يعني سلس البول قطعا رخص له الشارع أن يعني يستثفر أو أن يتحفظ من هذا البول أو من سلسه، وأيضا اشترط له الشارع أن يتوضأ لكل صلاة قبيل إقامتها فصلاته صحيحة. فما دام يعني أن هذا البول لا يؤثر في صلاته على الانفراد وعلى أنه مأموم أو منفرد، فالأولى ألا يؤثر أو ألا يعني يقع التأثير في صلاته إن كان إماما. الحقيقة إن كان هو الراتب وهو الأقرأ وهو الأحفظ لا مانع من أن يصلي بالناس وإن كان به سلس البول. نعم. مسألة: ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها. شفت يا شيخ هذه مسألتك، ما تصح إمامته لو كان هو صاحب البيت ولو كان هو السلطان. طيب لو كان الحاكم وقال أبدا أنا بصلي بالناس، هو السلطان وهو وصلى بالناس، إيش نعمل؟ ها؟ نصلي معه ونعيد الصلاة. أحسنت، نصلي قطعا معه، يعني ما نختلف على السلطان، ها؟ ولكن نصلي بعد ذلك إيش؟ نصلي صلاتنا مثل الذين كانوا يؤخرون الصلاة عمّا، فكان الصحابة يصلون في يعني موعد الصلوات ثم يأتمون إيش بأولئك الأئمة الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. نعم. لأنه عجز عن ركن الصلاة أشبه من عجز عن السجود. مسألة: ويجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم. هذا الحقيقة يعني قاسوا عليها يعني نعم أكمل المسألة. نعم. ويجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم لأن المتيمم العادم للماء كالمتوضئ القادر على الماء. نعم. لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل بالتيمم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر. حقيقة أهل الأعذار إذا أعذرهم الشارع وأجاز لهم فعل شيء يعني لا يعاتبون على هذا العذر. ها؟ كذلك يعني هذه المسألة يقسون عليها مسألة إيش؟ من به سلس البول. يعني هذا المتيمم أباح له الشارع أن يتيمم قطعا إن كان من أهل الأعذار، كما تعرفون إما أنه فاقد للماء أو أنه إيش متعذر عليه استعمال الماء. فلما جاز للمتيمم أن يأتم أو أن يكون إماما بالمتوضئين جاز كذلك من به سلس البول أن يأتم بمن ليس بهم ذلك الأمر. نعم. نعم. كيف؟ يجي إن شاء الله. قطعا والتيمم هذا سواء كان يعني من الطهارة الكبرى أو من الطهارة الصغرى الأمر فيه إيش؟ سواء. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه. مسألة: ويصح اتمام المفترض بالمتنفل لما روى جابر أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، متفق عليه. نعم. اختلاف النية كما يقولون دائما اختلاف نية الإمام عن المأموم لا تضر صلاة المأموم أيضا شيئا، فإن كان الإمام مفترضا وذاك متنفل أو كان الإمام متنفلا وذاك مفترض هذه قطعا لا تؤثر بمتابعة المأموم لإيش للإمام. نعم. كذلك يعني مما أيضا ما ذكر هنا صلاة تصح إمامة المسافر بالمقيم، هذه صحيحة أيضا، ولكن قطعا الأولى بالإمامة من؟ الأولى بالإمامة المقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا ولكنه كان إماما لمن؟ لأهل مكة، فأتموا خلفه، هذا قطعا دليل على جواز إيش؟ على جواز اتمام المقيم بمن؟ بالمسافر. نعم. وهذا قطعا محل إجماع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قصر بهم الصلاة ثم أمرهم بأن يتموا صلاتهم. نعم. كذلك الصلاة خلف المبتدع مما يذكره العلماء أيضا، لا تصح صلاة خلف المبتدع المعلن بدعته أو الذي يدعو إلى إيش؟ إلى تلك البدعة. نعم. ومن صلى يقول قطعا الحنابلة وكثير من الحديث من صلى خلفه فعليه الإعادة، فعليه الإعادة. طيب يذكرون مسألة أيضا أنه إذا صلى الإمام بلا طهارة أو كان جنبا سواء كان عامدا أو ناسيا، قطعا إن كان عامدا فصلاته قطعا إيش باطلة وصلاة المأمومين صحيحة. لا ما علموا، هم ما علموا، أقول هكذا، أقول لها المسألة هذه يعني في قول الحنابلة قطعا صلاة المؤمنين أيضا باطلة باطلة، فإذا علموا ولو بعد حين من الدهر عليهم إيش؟ عليهم الإعادة. أما قطعا إن كان ناسيا يعني رجل جنب أو يعني غير متوضئ وناسي وصلى بالناس، إيش حكم صلاته هذا؟ هو ناسي ما يعرف، إذا احنا نقول ناسي الآن ما يعرف الصلاة صحيحة حتى يعرف الصلاة صحيحة حتى إيش حتى يعرف. نعم. صلاة المأمومين كيف؟ صلاة المأمومين صحيحة قطعا من باب أولى. نعم. حتى عند أحمد شيخ اي نعم. وروى الأثرم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أيضا ثم سلم، والثانية منهما تقع نافلة وقد أم بها مفترضين، ولأنهما صلاتان اتفقا في الأفعال فجاز اتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلف المفترض، وعنه لا يجوز لقوله عليه السلام عمن؟ عن إمام أحمد. يعني إيش لا يجوز؟ عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. وطبعا الأحناف على هذا نعم، بقوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، متفق نعم عليه. يعني هذه رواية للإمام أحمد، عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وقطع الإمام مالك على هذا، والإمام أبو حنيفة وعامة أهل الرأي على هذا، ولكن قطع الإمام الشافعي وعامة أهل الحديث، وقطع الإمام أحمد في رواية على القول إيش؟ على القول الأول وهو جواز صلاة المفترض خلف المتنفر، والحديث واضح نعم، وهو الراجح والصحيح نعم. ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام فأشبهت الجمعة خلف من يصلي الظهر، والأول أولى نعم، والأول أولى، فالمراد بقوله لا تختلف. لحظة أعد المسألة هذه. ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام نعم فأشبهت الجمعة خلف من يصلي الظهر والأول أولى نعم. والأولى ممكن، والرواية الأولى أولى نعم، هذا الذي يريد نعم. فالمراد بقوله لا تختلفوا على أئمتكم يعني في الأفعال، ولهذا قال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، ولهذا يصح اتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما، والقياس ينتقض كالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة نعم نعم. مسألة، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام إن كان ذكرا، لما روي عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه، متفق عليه. فإن وقف عن يساره لم تصح صلاته للحديث نعم. مسألة، كيف؟ لعل يعني طرف الثوب أو طرف العمامة نعم. كيف؟ رجلان وامرأة، الرجل قطعا مع الرجل كما ذكر هنا، والمرأة خلفهما نعم. مسألة، فإن وقف نعم كيف؟ لا تصح، كيف ما تصح؟ يقول وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام إن كان ذكرا، أما إن كانت أنثى وين؟ خلفه مباشرة في صف آخر نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه، متفق عليه. فإذا وقف عن يساره لم تصح صلاته؟ لا، عند الجمهور تصح الصلاة، تصح نعم. مسألة، فإن وقف وحده خلف الصف لم يصح، لما روى أبو داود بإسناده عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال أحمد حديث وابصة حسن. قال ابن المنذر ثبت الحديث. وفي حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فرد خلف الصف استقبل صلاتك ولا صلاة لفرد خلف الصف، رواه الأثرم وهو نص. نعم، هذه المسألة قطعا أيضا حصل فيها خلاف، أنه إذا صلى المأموم منفردا خلف صف أو خلف الإمام قطعا، إذا كان الصف يعني كما النص واضح جدا استقبل صلاتك لا صلاة لمنفرد أو لا صلاة لفرد خلف الصف، هذا الحديث. لكن يعني يقول بعض العلماء ومنهم قطعا شيخ الإسلام رحمة الله، يقول هذا لعل الرجل يحملون يعني هذا الحديث على أن الرجل قد قصر في الدخول في الصف إيش الذي أمامه، يعني كان في فرجة ولكنه ما دخل، أو يعني ما لم يبحث لنفسه عن فرجة بين المصلين حتى يدخل فيه. فيقول إن حصل مثل هذا، إن جاء واحد وكان مقصرا يعني في مجال إنه يدخل لكنه ما دخل، فهذا قطعا يؤمر بإعادة إيش؟ يؤمر بإعادة الصلاة. وأما إذا جاء وسعى يعني سعيا حثيثا ولكنه لم يجد فرجة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وصلاته صحيحة. هذا قول قطعا، واختاره وقول شيخ الإسلام وعليه بعض يعني أئمة الحديث، ولكن الصواب والصحيح قطعا الوقوف مع نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وهذا قطعا قول الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي بإعادة الصلاة المنفرد خلف الصف، وهو الصحيح وهو الراجح. نعم نعم، لا ما ينتظر، يصلي يصلي. نعم لا صلاة يعيدها إذا صلى وانتهى من الصلاة وظل منفردا، يعني ما جاء أحد وقف معه، فهذا قطعا يعيد الصلاة. أما إذا صلى وكبر وبعدين جاء واحد يعني رزق بمن إيش من يعني انضم إليه، فصلاته صحيحة. لا ما يسحب، لا لا لا لا لا، هذا السحب يعني قول ضعيف جدا قاله بعض الفقهاء، ولكن ما يصح أبدا. يعني فيه ربكة وإحداث ربكة، وفيه يعني يعني نقل يعني أحد المصلين من الصف المتقدم إلى الصف المتأخر، هذا كله قطعا ما يصح أبدا ولا يجوز. لا ما تخلونا نكمل هذه كيف؟ إن شاء الله تصح. نعم أبدا. المهم ما تنتهي الصلاة يعني ما يلتفت الإمام إلا ويجد يعني منفردا خلف الصف، فإذا انتهى الإمام وهذا منفرد خلف الصف فإنه يؤمر بإيش؟ يؤمر بالإعادة. نعم لكنه بذل الجهد يا شيخ. كيف؟ لكنه بذل الجهد الشرعي المطلوب منه، ما في مانع. وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعيد وله نافلة، ما في مانع. ما نعرف من يقول إن هذه الحالة يا شيخ، هذا يعني اجتهاد. اي توجيه من عندهم، ممكن يقف عن يمين الإمام إذا استطاع، ما في مانع. كل صاحب الاعذار يا اخي ما يعني ما يصير ما يصير الجماعه عنده عذر انه صلى منفرد، فينتظر حتى لا لا لا ما ينتظر. كيف ينتظر؟ لا ما ينتظر، لا ابدا، يصلي مع الامام، يصلي مع الامام. نعم واحد ايش يعني بداوا الصلاه هم اثنين؟ ايوه وظل الحالة إلى النهاية، خلاص يعيد الصلاة. نعم مسألة، إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، خلوا بعد الدرس الآن كل واحد يجيب له صورة إيش. نعم مسألة، إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه لما قطعا هذا مستثنى، يعني المرأة أن تكون واحدة فإنها تصلي وإن كانت منفردة خلف إيش؟ خلف الصف. نعم يمكن واحد يقول الآن إيش معنى صلاة المرأة تصح وصلاة الرجل وهو الأكمل إيش لا تصح. نعم لما روى أنس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى ركعتين، متفق نعم. عليه. مسألة، صلي خلفه على طول. كيف هو أجنبي عنها؟ لا تصلي خلفه، صلون جماعة ما في بأس أبدا. مسألة، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فيقفون خلفه، ولما وقف جابر وجبار عن يمينه وشماله أخرهما بيده إلى خلفه. نعم وكان في الصلاة، يعني جاء جابر وقف هنا ثم جاء جبار قال هذا واقف منه نروح أوقف إيش بالجنب، ولكنه دفعهما إلى خلفه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم مسألة، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صحة لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، فلما فرغوا قالوا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. نعم لا شك تصح الصلاة. نعم مسألة، فإن وقفوا قدامه لم يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعى الإمام ليؤتم به لأنهم يرونه فيقتدون به، بخلاف ما لو كانوا قدامه ولأنه أخطأ موقفه فلم تصح صلاته. لذلك كثير من الفقهاء يرى أنه كان اثنين في الصلاة أن المأموم يتأخر ولو إيش ولو قليلا حتى لا يتقدم الإمام، لا في الركوع ممكن يكون ظهره أطول ففي الركوع يكون رأس المأموم إيش يعني تقدم على رأس الإمام، أو في السجود الإمام قد ينضم والمأموم قد إيش يمتد، فما ينبغي أبدا أن يسبق الإمام أو أن يتقدم الإمام على المأموم على الإمام بجزء يعني من جسمه أبدا. لذلك يعني ما في مانع أنه يقف يعني احتياطا خلفه. نعم. ولأنه أخطأ موقفه فلم تصح صلاته كما لو صلى في بيته لصلاة الإمام. مسألة. وإن صلت امرأة في النساء قامت معهن في الصف والصف. هذا قطعا بالنسبة لإمامة إيش؟ إمامة النساء للنساء. إمامة النساء للنساء. نعم. لما روى سعيد بن منصور أن أم سلمة أمت النساء فقامت وسطهن. نعم. وروي عن إبراهيم قالت أم المرأة النساء في رمضان وتقوم معهن في صفهن يركعن بركوعها ويسجدن بسجودها، ولأن المرأة يستحب لها التستر فلهذا يستحب لها ترك التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها فاستحب لها ذلك كالعريان. كالعريان بين من؟ بين العرايا مو بين النساء. كيف عريان بين النساء يصلي؟ قطع. الإمام أحمد له رأي الحقيقة بكراهة إمامة المرأة عامة وإن كانت في وسط إيش؟ وإن كانت في وسط النساء. نعم. نكمل حتى ننتهي من الباب. نعم. مسألة. وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم ليكون هذا طبعا إذا حصل يعني كما يقولون أنه يعني عراة وجدوا في مكان قطعا بعد يعني غرق سفينة ولا شيء فجاءوا إلى جزيرة وكلهم عراة فيقف إمامهم في وسطهم في وسطهم ليه؟ ليكون أسلم. ها؟ قطعا إذا صار أمامهم يعني يرون عورته فيقفوا يقفون في صف واحد وإن كان الصف طويلا حتى لا يكون فيه صف أول وصف إيش وصف ثاني. نعم. لكن مثل ما قلنا في يعني رأي للإمام أحمد أنه تكره إمامة إيش إن هذه المسألة ما قلناها، وكذلك قطعا يعني أصحاب الرأي أبو حنيفة ومن كان معه يرون كراهة صلاة أو إمامة المرأة للنساء مع الجواز، قطعا يقولون بالجواز لكن مع إيش؟ مع الكراهة، يعني ليست مستحبة أبدا، بخلاف قطعا رأي الإمام الشافعي والإمام مالك ورأي الإمام أحمد باستحباب إمامة النساء للنساء. نعم. مسألة. فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء تقدم الرجال لأنهم أفضل، ثم الصبيان لأنهم يرونهم في الفضية، ثم الخناثة لاحتمال أن يكونوا رجالا، ثم النساء، والأصل في ذلك لحظة إيش؟ ثم الخناثة لاحتمال أن يكونوا رجالا ثم النساء، والأصل في ذلك ما روي عن أبي مالك الأشعري. طيب ليش ما قدم الخناثة على الأولاد؟ هو قطعا ما ذكر احتمال أن يكونوا من النساء، احتمال أن يكونوا من إيش؟ أحسنت. نعم. ما يكون الخناثة، الخنثة ما يقال أنه رجل، عرفت الخنثة؟ يعني من يشتبه في أمره بين الرجولة وبين الأنوثة ما يعرف رجل ولا مرأة، وجاء قال بصلي معكم جماعة نخليه يصلي هنا ولا نخليه يصلي هنا الآن. سبحان الله. شوف لما يعني مثل هذه المسألة الآن طبعا فرقوا بين مكان الرجال والنساء، ما هو على الترتيب المذكور في السنة، هذا مثل هذا وين يروح الآن؟ الخنثة وين نخليه يصلي؟ ها؟ حقيقة في إشكال. نعم. ها؟ نعم. والأصل في ذلك ما روي عن أبي مالك الأشعري أنه قال ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أقام الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم. قال هكذا قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي. نعم. مسألة. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة لأنه أدرك جزء من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة، ولأنه إذا أدرك جزء من الصلاة فدخل مع الإمام لزمه أن ينوي الصف الصفة التي هو عليها وهو كونه مأموما فيدرك فضل الجماعة. مسألة. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولا تعدوا. هذا قطعا إدراك التكبيرة قبل السلام هذا قول، لكن القول الراجح والصحيح أن مدرك الصلاة جماعة من أدرك ركعة مع الإمام، مدرك الركعة هو المدرك للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث كثيرة جدا من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك إيش؟ فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل شروق أدرك الصبح فالحقيقة إدراك ركعة أقل ما يقال في إيش، أو يعني أقل حد لإدراك الصلاة أن يدرك ركعة مع الإمام، سواء في صلاة الجماعة أو صلاة بالنسبة للأوقات. نعم. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. هذا قطعا قول كثير من أو جمهور الفقهاء، أن من أدرك الركوع، من أدرك الإمام راكعا واطمأن راكعا قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك تلك الركعة، وإن لم يقرأ بإيش. قطعا الأصل هنا والمسألة في الاختلاف إيش في قراءة، الفاتحة. هذا أقول قول جمهور الفقهاء، ولكن جمهور المحدثين وعلى رأسهم قطعا الإمام البخاري الذي انتصر لهذا الرأي انتصارا عظيما، قطعا يقول أنه لا يعتد بدخول المأموم مع الإمام في حال إيش، في حال الركوع. يركع ولكنه لا يعتد بتلك الركعة، لا يكون مدركا لتلك الركعة، لأنه إيش، لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعندهم الصلاة تكون باطلة إن لم يقرأ المأموم فاتحة إيش، فاتحة الكتاب. نعم. فعندهم قطعا يعني قراءة الفاتحة ركن من أركان، ولا يعني يسقط بإدراك إيش الإمام في حال، لكن قطعا الصحيح والراجح هو قول جمهور الفقهاء، ولكن الأحوط قول من؟ قول المحدثين. هذا لا شك من باب إيش، من باب الاحتياط. نعم. الجمهور، جمهور الفقهاء عندهم أنه إذا أدرك الإمام يعني مع في حال الركوع ثم أراد أن يصلي ركعة خامسة، إيش يعتبرونه؟ نعم، تبطل الصلاة، لأنه تعمد زيادة ركعة. شوفوا سبحان الأمر، الخلاف ما هو سهل. ها يعني المحدثون يرون أنه لا بد بعد تسليمه أن يأتي بإيش، بركعة. هذه الركعة عند الفقهاء إيش تكون؟ تبطل الصلاة جميعا، لأنه تعمد زيادة ركعة إيش، إن كانت رباعية فقد صلى خامسة في صلاة إيش، في صلاة الرباعية. فالمسألة قطعا يعني ما هي، ليست الخلاف الهين. نعم.